دخوله هو هذا طبعا دائما يعمل به دائما منذ أن قيل لا يضرك من ضل إذا هديتم يعمل به على وجه الدوام يعني لا يضرك إذا دعوته ونصحته وبينت له لا يضرك ضلال بعد أن كنت مهتديا لكن ليس معنى هذا لا يضركم من ضل إذا هديتم أنك لا تدعو ولا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر إنما مقصود لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إذا كنتم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتقيمون شريعة الله جل وعلا لا يضركم حينئذ ضلال من ضل ولا انحراف من انحرف أما من يحتج بهذا على ترك الأمر بالمعروف عن المنكر هذا غير صحيح هذا ما يترك الأمر ما دام الإنسان عنده قدرة على الأمر بالمعروف وعلى النهي عن المنكر لا يحل له ترك ذلك هذه سنة الأنبياء والمرسلين والله جل وعلا أمر بذلك وقال ولتكن منكم طائفة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كنتم خير أمة تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر فلا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يسقط هذا إلا عن العاجز والعاجز أيضا متى ما قدر على تبليغ من هو قادر يجب عليه والعاجز متى ما قدر على تبليغ من هو قادر فإن هذا يجب عليه أما الاحتجاج بأنه لا يضركم من ضل إذا اهتديتم على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا غير صحيح